يقول السائل: ما الحكم في بعض الإخوة الذين يقولون بأن الأمة في حاجة ماسة إلى العلوم الدنيوية الأخرى مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا العصرية، وليست في حاجة إلى علم الحديث؟ أما أن الأمة الإسلامية محتاجة للعلوم النافعة في هذا العصر فهي جزء مما قال الله فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما أنهم لا حاجة لهم في معرفة علم الشريعة من فقه وحديث ومعاني القرآن فلا شك أن هذا القول ضلال مبين. نعم.